إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بعض الصلات والبشر في الصلاة على سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهو النعمة التي امتن الله رب العالمين بها على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وبين الله رب العالمين فضل هذه النعمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل النعم التي امتن الله رب العالمين بها على المؤمنين، ولما كان رحمةً مهداه عليه الصلاة والسلام، كان واجبًا على المؤمنين كثرة الصلاة عليه، وذكره صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة والسلام عليه في اليوم والليلة، لا سيما في يوم الجمعة، ولا سيما في المواضع التي سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعز مما جاء في شرعنا الحنيف، ولا سيما عند ذكره صلى الله عليه وسلم. فالبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه. ومن ذلك أمره سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية المباركة وفيها دلائل كثيرة، أولها من التأكيد على الفعل وعلى الجملة بإن التي تبين أن ما بعدها شيء مؤكد، فالله جلت قدرته يؤكد أنه يصلي ويسلم، وكذا ملائكته المكرمون يصلون ويسلمون على النبي الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله جلت قدرته في عليائه وإذا كان الملأ الأعلى من ملائكته يعرفون قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه في الملأ الأعلى، فالعبد الفقير والعبد المتبع والعبد المؤمن من باب أولى أن يصلي وأن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن فيه أن العبد إذا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتمر لأمر الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرها هنا بأمرين، أما الأول فهو بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فهو بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وقيل إن قوله وسلموا تسليما يتضمن الاتباع، أي وسلموا لأمره تسليما: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم إن العبد إذا صلى وسلم فإنه يوافق فعل الرب جلت قدرته الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس فعل العبد الحقير وليس فعل العبد الفقير كفعل الرب العلي الكبير، لكن العبد يأتمر بأمر الله ويوافق فعله بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوافق العبد ملائكة الرب سبحانه وتعالى، هؤلاء العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا صلى العبد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وافق فعل الرب جلت قدرته ووافق فعل الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثم إن العبد حينما يثني على عبد الله ونبيه محمد فإن الله يثني عليه في الملأ الأعلى، أي يذكره في الملأ الأعلى. والله جلت قدرته أمرنا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن نصلي وأن نسلم على الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبيين فإنهم بعثوا كما بعثت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن ذاك الفضل أيضا، وإن كان فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأرجى، بل إن الله سبحانه وتعالى يصلي على المؤمنين: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله جلت قدرته يصلي على عباده المؤمنين، ومن ذلك أن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه، فالعبد الفقير المخلوق يذكر الرب جلت قدرته في نفسه، فيذكره الرب جلت قدرته الأحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يذكر العبد في نفسه سبحانه وتعالى: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أي أن الله يثني عليه ويصلي عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المكرمين. ومن ذلك أن الله جلت قدرته إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه الصلاة والسلام: أني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملأ الأعلى أن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة المكرمون، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالصلاة والسلام من الله جلت قدرته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبيين، بل ويصلي على المؤمنين أيضا سبحانه وتعالى. وصلاته سبحانه وتعالى قيل هي رحمته لعبده، وقيل هي مغفرته، والصواب من ذلك أن صلاة الله جلت قدرته هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما قال الخليل رحمه الله في معجمه العين، وكما قال أبو العالية كما عند البخاري معلقا، وهو الصواب. بيد أن الرحمة والمغفرة من آثار ذكره وثنائه على عبده، فإنه إنما يثني على من يحبهم جلت قدرته، وإذا أحبهم غفر لهم ذنوبهم ثم رحمهم، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وإذا كان الله جلت قدرته يصلي على النبي ويصلي على النبيين ويصلي على المؤمنين، والصلاة هي ذكره وثناؤه، ففيه أنه جلت قدرته يتكلم، وأنه يذكر، وأنه يثني، وأنه يصلي، وأنه يتكلم، وأنه يقول، وأنه ينادي، وأنه ينادي سبحانه وتعالى. هذه الصفة صفة الكلام التي وقع ما وقع بسببها، صفة كثيرة جدا بأنواع متعددة وصفات متعددة في كتاب الله جلت قدرته، كلها تعود إلى صفة الكلام. وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال ربك للملائكة وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن، وها هنا ينادي جبريل أني أحب فلانا فأحبوه، وها هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يذكرونه ويثنون عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفيه حل للخلاف القديم، هل يفرد بالصلاة أم بالسلام؟ ولكن الآية جاءت فاصلة للنزاع، صلوا عليه وسلموا تسليما، أي اقرنوا بين الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كما عند مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فها هنا في هذا الحديث بيان لأمور متعددة، فيها أن على المسلم أن يردد الأذان خلف المؤذن، وفيه أنه يختم الأذان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلى ربه جلت قدرته له ذكره، فلا يذكر الرب جلت قدرته إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. ولذلك في الأذان يأتي المؤذن والمقيم والمردد خلفهما بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يختمهما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن من فضل ذلك أن من صلى على النبي صلاة واحدة كان جزاؤه عند الرب الكريم المنان الوهاب سبحانه أن يصلي عليه عشر صلوات، وعليه فمن صلى عليه عشرة صلى الله عليه مئة، ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا، ومن زاد زاد الله رب العالمين، ومهما نكثر فالله أكثر سبحانه وتعالى. ثم بيّن أمرا عظيما، وهو سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من سأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة. وسيأتي أيضا أن من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه أحمد وغيره بسند ثابت، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ورفع له 10 درجات وحط عنه 10 خطيئات يأتي العبد بكلمة واحدة لا تستغرق ثوان من عمره في عمله هذا أن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فيكون جزاؤه أن الرب جلت قدرته سبحانه وتعالى يذكره في عليائه المستوي على عرشه سبحانه وتعالى ثم لا يكون ذلك وفقط وإنما ويحط عنه 10 خطيئات وعبرها هنا بالخطيئة فعيلة كبيرة يحطها رب العزة سبحانه وتعالى عن عبده أن يغفرها له وكلنا ذو خطيئات وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ثم بعد ذلك يرفع له 10 درجات وكما مضى ومن زاد فإن الله جلت قدرته يزيد له ومهما نكثر فالله أكثر ومما جاء في ذلك أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة وهذا رواه البيهقي في الكبرى وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب وكذلك حسنه ابن حجر وغيرهما هذا الحديث العظيم يدل على أمور أولها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي المرء ويستقل وإنما يصلي ويستكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم أن يكون ذلك حبذا في يوم الجمعة في هذا اليوم العظيم المبارك الذي هو علامة فاصلة وميزان لأحوال المؤمنين ولذلك سمى الله رب العالمين سورة الجمعة هذه السورة التي تتحدث عن بني إسرائيل وعن سبب نزع النبوة منهم ونقلها إلى بيت إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليبين لنا أنهم لما حملهم ربهم الكتاب لم يحملوه وكانوا كالحمار يحمل أسفارا فهذه الأمة إذا أردت أن تنظر إليها نظرة صحيحة كأنما تنظر في مرآة وإذا ما أردت أن تزنها ميزانا صحيحا فانظر لهم في يوم الجمعة انظر إلى مساجدهم الخاوية يوم الجمعة وانظر إلى شوارعهم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة وما يحدث في أمر الأفراح والاختلاط والمعازف والموسيقى وغير ذلك مما يجاهرون به في هذا اليوم الذي هو عيدهم فحينئذ تذكر السبب الذي نزعت النبوة من بني إسرائيل ونُكِّل بهم بعد أن كانوا أفضل العالمين لتعلم أن سبب الذلة والصغار هو مخالفة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وأما العباد المؤمنون المتقون الذين يحافظون على هذا اليوم فيكثرون من ذكر الله جلت قدرته ومن الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويملؤون بيوت الله سبحانه وتعالى ويوكرون إليها مغتسلين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم فهؤلاء هم الذين ينفع الله بهم وهم الذين يرفع الله عن الأمة من الكروب والبلايا بسببهم وهؤلاء هم الذين لهم الإرث بعد وأما الذين تولوا فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كما أخبر الله رب العالمين فمن صفات المؤمنين ذكر الله جلت قدرته ومن ذكره سبحانه وتعالى الصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا اعتراف ضمني بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب هدايتنا وهو سبب نجاتنا، فلذلك نكثر من الصلاة والسلام عليه. ثم إن الصلاة والسلام عليه ذكر لله سبحانه وتعالى، وامتنان من العبد بالمنة التي امتن الله عليه بها، منة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم عليه الصلاة والسلام. ثم إن من أثر الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المكثر هو الأقرب مجلسا ومنزلا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني مجلسا أي يوم القيامة. فمن أراد أن يقرب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومن منزل النبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا، يعني يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أدركته شفاعتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى المؤمنين به أكثرهم عليه صلاة، وأن من أصبح يذكر نبيه ويصلي عليه ويسلم عليه، ويمسي يذكر نبيه ويصلي ويسلم عليه، أدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ذكر الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن ذكر الله سبحانه علامة المحبة، وأن من وفق إلى كثرة ذكره جلت قدرته، دل على عظيم محبته لربه سبحانه وتعالى الذي أمر بذكره في غير ما آية. ومعلوم أن الذكر إنما يكون بالقلب مع اللسان، ثم يستوجب بعد ذلك العمل بالجوارح والأركان. فمن ذكر الله سبحانه وتعالى عند استيقاظه وعند أول يومه، وذكره عند نومه وعند آخر يومه، فهذا ذاكر لربه جلت قدرته، محب له. ولذلك قيل في الذين يواظبون على أذكار الصباح وأذكار المساء أنهم يدخلون في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما قاله بعض أهل العلم. فأين نحن من ذكر الله جلت قدرته؟ ومن أذكار الصباح والمساء الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن العبد يعترف أول النهار ويعترف آخره أن النجاة كل النجاة في السير على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يذكر نفسه بنفسه أنه إن أراد أن يطيع ربه وأن يسلك سبيل الجنة فعليه أن يتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكذلك، ولذلك جاء عن أهل العلم أنهم من ضمن هذا الاعتراف الضمني أنهم إذا ما دعوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وإذا ما ختموا الصلاة عليه أو الدعاء ختموا بالصلاة عليه، وإذا ما ألفوا ابتدأوا بذكره والصلاة عليه، وإذا ما ختموا ختموا بذكره والصلاة عليه، اعترافا بأن ما جاء من أمر هذا الدين وما تشعب منه وما فرع في العلوم على تعددها إنما مآله يرجع إلى الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فالمكثرون من ذكره والصلاة عليه يكون مآلهم قربهم منه مجلسا صلى الله عليه وسلم، وأن تدركهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد بسند صحيح قال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاةً يعني واحدة إلا صليت عليه بها عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمةً إلا سلمت عليه عشرة. فقلت بلى أي رب، فقلت بلى أي قد رضيت بذلك، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاةً صلى الله عليه بها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكةً سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي، فإن الله جلت قدرته وكل بي ملكًا عند قبري، فإذا صلى علي رجلٌ من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا وسع عليه أسماع العباد، يعني أنه يسمع أصوات العباد جميعا، يبلغني الصلاة والسلام عليه. فهذه الأحاديث تبين حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ، فإننا نعلم أن الأموات لا يسمعون إلا إذا أسمعهم الله رب العالمين في حالات مخصوصة، كما أسمع الكفار المقتولين في قليل بدر، يعني في بئر بدر، لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم نتنا؟ فقال: يا عمر، والله ما أنت بأسمع لي منهم، يعني أن الله يسمعهم. قال: الآن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فجاء بهذا القيد المراد الآن، الذي يدل على أن الله أسمعهم في هذا الوقت بعينه، لا أنهم يسمعون مطلقا. ومن ذلك أن الميت يسمع قرع نعالي المنصرفين عنه، ومن ذلك سماع النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ملك وكله الله رب العالمين للمكثرين من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وها هنا أمر نبه عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله، أن من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جاء الملك فقال: إن فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليه، فيذكر الأب عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكيف بالذكر عند خير الصالحين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ فمن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عاد بالفضل عليه وعاد بالفضل على أبيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصلاة والسلام عليه مكثرين بفضله ومنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأدلة على فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ويكفي في بيانها ما مضى، ولكننا نتكلم عن المواضع التي يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. أما المواضع من جهة الجملة، فصل وسلم عليه حيثما كنت، وأكثر من ذلك في أي زمان وأي مكان ما لم يكن ثمة مانع، كأن تكون في صلاة، أو أن تكون في خلاء أو حمام أو غير ذلك. وأما ذكره والصلاة والسلام عليه فأكثر منها، حتى إن أبين عليه من الله الرضوان لما قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك دعائي كله، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا أكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في كل زمان. ولكن هناك مواضع يجب أو يستحب الصلاة والسلام عليه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نصلي وأن نسلم عليه في التشهدين، أي في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب، بل قال أهل العلم أنه ركن كما قال الشافعي رحمه الله. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، لما قالوا له: يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وذلك يكون في التشهد الأوسط وفي الأخير، لا كما يفعله بعض الناس أنهم يصلون عليه في الأخير دون الأوسط. فإن الأدلة دلت على التشهدين جميعا، فصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المواضع التي يستحب الصلاة والسلام عليه فيها دبر دعاء القنوط، وهذا يكون في صلاة الوتر، سواء كان جماعةً كما في صلاة التراويح في رمضان، أو كان العبد يصلي وحده كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وكما جاء عن غيره أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يختمون دعاء القنوط بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دبر أو في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، أنه في صلاة الجنازة يقرأ العبد سورة الفاتحة في التكبيرة الأولى، ثم في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه والله أعلم. كما أن سورة الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء، أولها ثناء على رب العزة جلت قدرته، وآخرها دعاء بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، فكذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء للميت. ولما كان من هدي السلف رضي الله عنهم أنهم يصلون ويسلمون على النبي قبل الدعاء، كأنهم أخذوه من ذلك، وهو مروي عن علي رضي الله عنه بسند ثابت كما يأتي بإذن الله. فإما أنهم أخذوه من هذا، أو هو له حكم الرفع، لأنه لا يقال من باب الاجتهاد. فكان علي يقول: كل دعاء محجوب ما لم يبدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المواطن كما مضى في دور الأذان أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال علي رضي الله عنه فيما جاء عنه أن الصلاة تكون بين يدي الدعاء، فقال: كل دعاء محجوب حتى يصلي، أي العبد، على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند الطبراني والترمذي وغيرهما. وفيه أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم بعد ذلك ليدعو ما يشاء، فإنه أحرى أن يستجاب له. وجاء أيضاً أن على العبد إذا أراد أن يدعو أن يبدأ بتحميد الله جلت قدرته، وفي رواية بتمجيد الله سبحانه وتعالى، أي بالثناء عليه، ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وكذلك من مواضع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، فقد جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد عند دخوله المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا كما نرى أنه ثناء على الله بسم الله، ثم ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده يسأل العبد: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. فمن تفطن إلى هذه المواضع علم أنه إن أراد أن يستجاب لدعائه أن يثني على ربه جلت قدرته أولا، وأن يحمده وأن يمجده، ثم بعد ذلك أن يثني ويصلي ويسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستحب ختم المجالس بالصلاة عليه، لأنه ما من مجلس يقوم عنه القوم ولا يذكرون الله ولا يصلون على رسول الله إلا قاموا عن أنتن جيفة، وفي رواية قال: إلا قاموا عليهم ترة، أي عليهم عذاب وعليهم سخط ما لم يذكروا الله جلت قدرته ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مجلس لا ذكر لله جلت قدرته فيه ولا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يكون حسرة ووبالا على أهله. فمن أراد أن يطهر مجالسه فليذكر الله وليصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المواطن أيضا ذكره صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أي عندما يذكر صلى الله عليه وسلم فعلى العبد أن يصلي وأن يسلم عليه، كما جاء جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وقال: خطئ عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وقال البخيل: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وذكره صلى الله عليه وسلم سواء كان باللسان أو كان بالبنان، فإذا ما كان المرء يكتب أو مر عليه في الكتابة ذكره في كتاب ونحوه فليقل صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب ألا يكتفى بوضع صاد كما كان يفعله البعض، وإنما تكتب التصلية كاملة صلى الله عليه وسلم، أو يكتب عليه الصلاة والسلام. ويستحب في يوم الجمعة خاصة الصلاة والسلام عليه، بل يستحب الإكثار من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن الصلاة تعرض عليه كما مضى تبلغها الملائكة، سواء الملك الموكل بذلك أو الملائكة السياحون الذين ذكرهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. ثم من آخر ما نذكره، وليس هو آخر، فقد ذكر أهل العلم من الفضائل والمواضع أكثر من ذلك، فمن آخر ذلك أن من داوم على ذكره والصلاة والسلام عليه يكفى الهم ويغفر له الذنب، كما قال لأبي رضي الله عنه لما قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل لك دعائي. كان يجعل لنفسه ورداً يدعو فيه يطلب حاجته، يطلب حاجته من جلب منفعة أو من دفع مضرة، فجعل ذلك للثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فكذلك من أراد مثله أن يكفى الهم والغم وأن يغفر له الذنب فليكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يرطب ألسنتنا بذكره وبالصلاة والسلام على نبيه، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على سنته، وأن يقبضنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.